الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا دائما طيبا مباركا كثيرا فيه. أحمد الله على حلمه مع علمه وعلى عفوه مع مقدرته، والصلاة والسلام على خاتم رسله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتق الله حيثما كنت، وأدع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعة الله، وأرضى لي ولكم ما عند الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، سنناقش في هذا البحث قضية خاصة بعقيدة التوحيد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، التوحيد الذي به تقبل جميع الأعمال، التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. أولا، هذا البحث يتناول 8 أبواب. الباب الأول بعنوان الله جل جلاله، ثانيا الباب الثاني وهو الرسل والرسالات، والباب الثالث هو عالم الملائكة، والباب الرابع هو عالم الجن وعالم الشياطين، والباب الخامس المتعلق بالقضاء والقدر، والباب السادس عن القيامة الصغرى، والباب السابع عن القيامة الكبرى، والباب الثامن عن الجنة والنار. أسأل الله عز وجل أن يوفقني لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، الله جل جلاله. العقيدة هي الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن إليها القلوب، وتكون يقينا عند أصحابها لا يخالطها شك أو شبهة. والعقيدة في الإسلام تقابل الشريعة، فالإسلام عقيدة وشريعة، والشريعة هي التكاليف الشرعية التي جاء بها الإسلام في العبادات والمعاملات. العقيدة علمية قلبية ليست عملية، وهي يقينية لا تقبل الشك، فإن كان فيها شك أو ري كانت ظنا. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. المعتقدات غير منظورة، الله غير منظور، والملائكة كذلك، واليوم الآخر. أما الكتب والرسل فقد تشاهد وتنظر، ولكنها منزلة من عند الله، والرسل مبعوثون من عند الله، وهذا أمر غيبي. العقيدة الصحيحة هي الإسلام، وما عداه عقائد فاسدة أصابها التحريف والتبديل. صلة العقيدة بالشريعة: الإيمان عقيدة راسخة في القلب وعمل يظهر على الجوارح. عندما طعن عمر ودخل عليه شاب وقال لعمر قولا حسنا، فلما أدبر الشاب ليخرج وإذا هو يمس الأرض، فدعا عمر وقال له: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. البخاري. حكم إنكار العقيدة كفر كالشيوعية، وكذلك إنكار جزء منها كذلك. مرتكب الكبيرة أهل السنة والجماعة يقولون أن مرتكب الكبيرة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. الخوارج يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر حلال دمه وماله خالد في النار. المعتزلة قالوا مرتكب الكبيرة منزلة بين المنزلتين، فهو ليس مؤمنا وليس كافرا، وسط بين الكفر والإيمان، أما في الآخرة فهو مخلد في النار. المرجئة وهم الذين أرجعوا أي أخروا الأعمال عن الإيمان قالوا أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، وقرروا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. وهكذا ترى أن الخوارج المكفرين يأس الناس برحمة الله، والمرجئة يجرئون الناس على ارتكاب المعاصي، وسلف الأمة وسط، فهم يثبتون إيمانا مقيدا لمرتكب الكبيرة، وفي الآخرة أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. منهج السلف في إثبات العقائد: عذاب القبر ونعيمه والحوض والميزان وأمثال ذلك من الأمور الاعتقادية. يرى علماء السلف أن كل ما أخبرنا به الله أو أخبرنا به رسوله من تاريخ صحيح يجب الإيمان به ونصدقه، ولا يفرقون بين الخبر المتواتر وخبر الآحاد. الحديث المتواتر هو ما رواه جمع غفير يستحيل في العادة اتفاقهم أو تواصوهم على الكذب من مبدأ السند إلى منتهاه، والآحاد ما نقص عن درجة التواتر. النصوص دلت على الاحتجاج بخبر الآحاد: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي الصحيحين أن أهل اليمن قدموا على رسول الله فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة. أمثلة علي بن أبي طالب، معاذ بن جبل، أبو موسى الأشعري. وأنكرت المعتزلة الحوض وعذاب القبر وشفاعة الرسول لأهل الكبائر من أمته، وأنكروا رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وأنكروا العين واليد لله. مسائل الإيمان بالله: أدلة وجود الله، دليل الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل يأسلمانه، لأن الإسلام موافق للفطرة. المخلوق لابد له من خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. خلق الإنسان في القرآن: خلق الله الإنسان خلقا مستقلا مكتملا، وقد أخبر الله ملائكته بشأن خلق الإنسان قبل أن يوجده. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وحدثنا القرآن عن مادة خلق الإنسان وهي التراب، فإنا خلقناكم من تراب، والماء عنصر في خلق الإنسان، والله خلق كل دابة من ماء، هذا الطين تحول إلى صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وقد خلق الله بيديه. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقد خلقه مجوفا منذ البداية. لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يصيف به ينظر، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. رواه مسلم. هذا الطين نفخ الله فيه من روحه فدبت فيه الحياة، فأصبح سميعا بصيرا متكلما عاقلا، وأمر الملائكة بالسجود له، ولم يكن خلقه ناقصا، ثم اكتمل كما يقول أصحاب نظرية النطق، بل كان كاملا، ثم أخذ يتناقص في الخلق. خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. وقد أخبرنا الحق أنه مسخ بعض الضالين من البشر إلى قردة وخنازير، أما تحول القرون والخنازير إلى بشر فهذا لا يوجد إلا عند أصحاب العقول الضعيفة من أصحاب نظرية داروين ومذهب النشوء والارتقاء. دلالات الآيات الكونية على خالقها: أولا، ارتياد الكون عبر آيات القرآن، فالق الحب والنوى، مشهد السحاب، مد الظل، أي الآيات التي تدل على هذه المعاني، تصريف شؤون الحياة والإحياء والليل والنهار، قل اللهم مالك الملك، خلق الله هذه الأرض من أجل الإنسان، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأمر الثاني، نعم الله في الكون، خلق السمع والبصر والأفئدة، الشمس والقمر، الأنعام، وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حية تلبسونها. التعرف على الله من خلال آياته الكونية سبيل حث عليه القرآن، قل انظروا ما في السماوات والأرض فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان إلى طعامه. الكفر مستنكر مستعجب مع وضوح الأدلة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. المنتفعون بآيات الله هم أولو الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب وما صفتهم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. الآية فائدة العلم بأسماء الله الحسنى: أولا، التعرف على الله، فأسماء الله وصفاته هي أعظم وسيلة تعرفنا بربنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تمجيد الله والثناء عليه بأسمائه وصفاته، وهو من أعظم الذكر دعاؤه بأسمائه وصفاته، زيادة الإيمان وتعليق القلب بالله، فالذي يعلم أن الرزق من عند الله يطلبه منه، والذي يعلم أن الله جبار يخاف منه، والذي يعلم أن الله عليم يراقبه، الشعور بالقوة والثبات لأن العبد يركن إلى الله القوي القادر. مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله: وصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله نفيا وإثباتا من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وقد حذرنا الله عز وجل من الانحراف عن النهج الذي قرره الله في كتابه عن أسمائه وصفاته، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأصل الإلحاد الميل والانحراف عن القصد، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت القبر. كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمة تنفع صاحبها بسبعة شروط: أولا، العلم بمعناها، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقول الرسول: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة مسلم. ثانيا، اليقين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مستيقنين بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. ثالثا، قبول مقتضيات هذه الكلمة بقلبه ولسانه. الانقياد، رابعا الانقياد لما دلت عليه، لما دلت عليه، وانيبوا الى ربكم واسلموا له ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. اليسلم يعني ينقاد، العروة الوثقى لا اله الا الله. خامسا الصدق، ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار، حرمه الله على النار، البخاري. سادسا الاخلاص، الا لله الدين الخالص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. قال صلى الله عليه وسلم: اسعد الناس بشفاعه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ونفسه، البخاري. سابعا المحبه، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. اركان العباده، اولا الاخلاص، ثانيا الصدق، ثالثا المتابعه. اولا كلمه التوحيد، هذه لا اله الا الله بتسمى كلمه الله العليا وتسمى المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، وتسمى الكلمه السواء، كلمه سواء، وهي كلمه الاستقامه وكلمه التوحيد وكلمه الاخلاص وكلمه الاحسان ودعوه الحق وكلمه العدل والعروه الوثقى وكلمه العهد وكلمه النجاء وكلمه الدين وكلمه الطيب من القول والقول الثابت وكلمه القول السديد وكلمه البر وكلمه التقوى، وجعلها كلمه باقيه في عقبه هي لا اله الا الله وهي الصراط المستقيم. كل هذه اسماء لكلمه التوحيد لا اله الا الله. وكثره الاسماء تدل على شرف المسمى.